بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب شروط الصلاة، قال رحمه الله: التاسع النية، ولا تسقط بحال، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال، ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل فرضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: التاسع النية. وسبق أن النية في اللغة بمعنى القصد، ومنه قولهم: نواك الله بخير، أي قصدك. والنية شرط لصحة كل عبادة، لقول الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله: ولا تسقط بحال، لأن النية محلها القلب، فلا يتأتى العجز عنها. ولهذا قال: ومحلها القلب، فيكفي أن ينوي بقلبه، ولا يشترط أن يتلفظ بذلك، بل التلفظ بها بدعة ولا أصل له. قال رحمه الله: وحقيقتها العزم على فعل الشيء. هذا حقيقة النية، العزم على فعل الشيء، سواء كان الشيء عبادة أم غير عبادة، هذا معناها في اللغة. أما شرعا فحقيقتها الشرعية هي العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله عز وجل. إذن النية من حيث اللغة نقول هي العزم على فعل الشيء، وأما شرع لغة العزم على فعل الشيء أي شيء كان عبادة أم غير ذلك، وأما شرعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، بأن ينوي أن هذه العبادة خالصة لله تبارك وتعالى. ثم إن النية نوعان: نية المعمول له ونية العمل. فنية المعمول له أن يخلص النية لله عز وجل في عبادته، بأن ينوي بعبادته وجه الله تعالى والدار الآخرة، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا النوع من النية يتكلم عليه أهل العقائد وأرباب السلوك. والنوع الثاني من النية نية العمل، وذلك بأن يميز الأعمال بعضها من بعض، وهذا من خصائص الفقه. وهذه النية، نية العمل، لها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العبادات عن العادات، فيميز العبادة عن العادة. والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض، إذا نية العمل لها فائدتان. الفائدة الأولى تمييز العبادات عن العادات، فالإنسان مثلا يغتسل تنظفا وتبردا وتعبدا، فما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. والإنسان يصلي صلاة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا وقد تكون معينة وقد تكون مطلقة، الذي يميز هذا من هذا هو إيش؟ النية. كذلك أيضا تمييز العبادات بعضها من بعض، فيميز الفرض من النفل والنفل المؤكد من النفل المطلق. قال رحمه الله: وشرطها الإسلام، فلا تصح من كافر، لأن النية عبادة، لأن هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. والثاني قال: والعقل، وضده من لا عقل له، فلا تصح النية ممن لا عقل له، كالمجنون والكبير الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه وزال تكليفه، فهذا ملحق بالمجنون. قال رحمه الله: والتمييز، فلا تصح ممن لم يميز، لأن غير المميز لا تتصور منه النية، لأن النية مبناها على التمييز. ثم قال المؤلف رحمه الله: وزمنها أول العبادة، زمنها أي وقت النية أول العبادة، أي عند إرادة فعل العبادة، عند إرادة فعل العبادة، هذا هو المشروع، أن تكون النية أو أن يكون وقت النية عند أول فعل العبادة، فإذا أراد أن يفعل العبادة فإنه ينوي، بحيث تكون مقارنة كما سيأتي. قال رحمه الله: أو قبيلها بيسير، يعني أو قبيل العبادة بيسير. والمراد باليسير هنا قالوا ما لا تفوت به الموالاة في الغسل، المراد باليسير ما لا تفوت به الموالاة في الغسل. ويشترط أيضا، يشترط أن يكون ذلك في الوقت، أن يكون ذلك في الوقت، فلو مثلا نوى قبل الوقت ثم دخل الوقت وأراد أن يصلي فلا بد من إعادة إيش؟ النية. فهمتم؟ مثال ذلك لو كان أذان الظهر يؤذن الساعة 12، فنوى قبل الظهر بدقيقتين مثلا، ثم لما أذن الظهر أراد أن يصلي الساعة 12:03 مثلا، هنا يسير، نقول هنا النية وإن تقدمت بيسير لكنها لا تصح، لأنه نوى قبل دخول الوقت، فيشترط أن تكون النية في الوقت ولا يصح قبله، لأنه قبل الوقت لم يخاطب بهذه العبادة، فهو نوى شيئا لم يخاطب به، نوى شيئا لم يخاطب به. وقول المؤلف رحمه الله: أو قبيلها بيسير، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه متى نوى ولم ينقض نيته صح ولو طال الزمن، متى نوى العبادة ولم ينقض هذه النية فإنه يصح ولو طال الزمن، لأن الأصل بقاء النية. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية، إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية، أتراه كبر وهو لا يريد الصلاة؟ هل يمكن يكبر وهو لا يريد الصلاة؟ لا يمكن. وهذا القول أصح، وهو أن النية حتى لو تقدمت قبل العبادة بزمن طويل فإنها مجزئة لأن الأصل بقاء النية. قال رحمه الله: والأفضل قرنها بالتكبير، بأن يأتي بها عند تكبيرة الإحرام لتكون مقارنة للعبادة. إذن النية الأفضل أن تكون مقارنة للعبادة، وهنا أي تكون مقارنة للتكبير. ومعنى مقارنتها للتكبير أن يأتي بها عند تكبيرة الإحرام، يعني أن يكبر بعد النية. فمقارنتها للتكبير معناه أن يأتي بالتكبير عقب النية، لا أن توزع النية على أجزاء التكبير، بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره. فهمتم؟ ليس المراد بقولهم أن تكون النية مقارنة للتكبير أن توزع النية على أجزاء التكبير، بأن يقول الله أكبر، هذه الجملة من أولها إلى آخرها تكون مستوعبة للنية. نقول ليس هذا هو المراد، لأمرين. الأمر الأول أن هذا الأمر متعذر بل متعسر، وثانيا أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير وأن يتأمل التكبير وأن يتصوره، فلا يكون قلبه مشغولا بغير تدبر التكبير التكبير وتأمله. ولو قلنا له لا بد أن تكون النية مستوعبة للتكبير وموزعة على أجزاء التكبير لم يتمكن من استحضار هذا المعنى. واضح؟ إذن نقول النية الأفضل أن تكون مقارنة للتكبير، ومعنى مقارنة أن يأتي بالتكبير عقب النية، لا أن توزع النية على أجزاء التكبير، بحيث يكون أولها أي أول النية مع أوله التكبير، وآخرها أي أول آخر النية مع آخر التكبير، لأن هذا متعسر، ولأن هذا يمنع من التدبر والتفكر والتصور لمعنى النية. ويجب استصحاب حكمها، يجب استصحاب حكم النية، ويستحب استصحاب ذكرها. إذن عندنا أمران: استصحاب الحكم واجب، واستصحاب الذكر مستحب. استصحاب الحكم، استصحاب الحكم بأن لا ينوي القطع، بأن لا ينوي قطع النية. واستصحاب الذكر أن لا يغفل عنها، بحيث يكون مستحضرا للنية في جميع العبادة. إذن استصحاب الحكم واستصحاب الذكر، نقول استصحاب الحكم حكم ماذا؟ واجب، واستصحاب الذكر مستحب. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن استصحاب الحكم ألا ينوي القطع، واستصحاب الذكر ألا يغفل عنها، بحيث يكون مستحضرا للنية في جميع العبادة. واعلم أن النية من حيث القطع والفسخ والتردد والشك على المذهب لها أحوال. الحال الأولى أن يقطع النية قطعا جازما، أن يقطع النية قطعا جازما فتبطل الصلاة، لأن النية شرط وقد قطعها، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. الحال الثانية أن يتردد في فسخ النية، بأن دخل مثلا في العبادة في الصلاة، دخل عازما على فعلها، ثم تردد هل يتم أو يبطل، هل يتم أو يقطع، هل يتم الصلاة أو يقطعها. قالوا فتبطل النية فتبطل الصلاة في هذه الحال، لأن استدامة النية شرط، ومع التردد تبطل الاستدامة. إذن هذه الحالة الثانية، أن يتردد في فسخ النية، يعني هل يقطع أو لا يقطع، فهو دخل وقد عزم على فعل العبادة لكن تردد بعد ذلك هل يكمل أو لا. قالوا فتبطل، لأن استدامة النية والعزم عليها من غير تردد شرط لصحة الصلاة، فمع التردد تبطل لأن الاستدامة شرط. والقول الثاني أنها لا تبطل، أن التردد في فسخ النية لا يبطل الصلاة، لأنه دخل بنية وعزم فلا يخرج إلا بيقين وعزم، ودخل في الصلاة بنية وعزم فلا يخرج إلا بيقين وعزم، وهذا القول أصح. الحال الثالثة أن يعزم على القطع، أن يعزم على القطع فتبطل الصلاة. قالوا لأن النية هي العزم الجازم، ومع العزم على القطع لا يكون هناك جزم، وحينئذ لا يكون هناك نية. إذن إذا عزم على قطعها فتبطل، بأن قال سوف أقطع الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن النية هي العزم الجازم، ومع العزم على قطعها لا يكون هناك نية. هذا هو المذهب. وقيل لا تبطل مع العزم على قطعها، إن الصلاة لا تبطل مع العزم على قطعها، وأن العزم كالتردد خلافاً ومذهباً، يعني يكون حكم هذه المسألة التي في الحالة الثالثة كحكمها في الحالة الثانية. طيب، الحالة الرابعة أن يعلق القطع على شرط، أن يعلق قطع النية والعبادة على شرط، كما لو قال إن جاء فلان قطعت الصلاة، إن جاء فلان قطعت الصلاة. قالوا فتبطل، لأن ذلك ينافي الجزم بالنية، ينافي الجزم بالنية. والقول الثاني أنها لا تبطل. قالوا لأنه قد يعزم ويرجع عن هذا العزم، فقد يعلق القطع على شرط ويقول إن جاء فلان قطعت الصلاة، ثم لا يعزم على ذلك ويبطل هذا العزم، وحينئذ يبقى أصل ماذا؟ أصل النية. الحال الخامسة أن يعزم، وهذا أصح، نعم. الحال الخامسة أن يعزم على فعل محظور في الصلاة، أن يعزم على فعل محظور في الصلاة. قالوا فلا تبطل في هذه الحال. لماذا؟ لأن البطلان متعلق بفعل المحظور، والمحظور لم يوجد. فلو قال مثلا سوف آكل في صلاتي، سوف أشرب، سوف أتكلم، فهنا علق ماذا؟ عزم على فعل محظور في الصلاة فلا تبطل الصلاة، لأن البطلان هنا معلق على فعل المحظور، وإذا لم يفعل المحظور ولم يوجد لم تبطل الصلاة. طيب، فإذا قال قائل ما الفرق بين العزم على فسخ النية وبين العزم على فعل المحظور، حيث قالوا إنه إذا عزم على فسخ النية انفسخت وبطلت الصلاة، وإذا عزم على فعل المحظور لم تبطل الصلاة، ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما فرق دقيق، وهو أنه إذا عزم على فسخ النية فقد عزم على الفسخ مباشرة، إذا عزم على فسخ النية فقد عزم على الفسخ مباشرة، وأما إذا عزم على فعل محظور فلا تبطل. لماذا؟ لأن النية حينئذ لا تبطل إلا باللزوم، وهو هنا لم يعزم على فسخ النية، لكن يلزم من فعل المحظور فسخ النية، وما دام أن المحظور هو المفسد والمفسد لم يحصل فلا تبطل قبل فعله. واضح؟ أو نعيد، نقول الآن إذا قال قائل ما الفرق على المذهب بين العزم على فسخ النية، فيقول عزمت أن أفسخ النية، وبين العزم على فعل محظور بأن قال عزمت على أن آكل في صلاتي، أن أفعل شيئا من مما يبطل الصلاة. نقول الفرق بينهما أنه إذا عزم على فسخ النية فقد عزم على الفسخ مباشرة، وإذا عزم على فعل محظور فلا تبطل، لأن النية لا تبطل هنا إلا باللزوم، ليس مباشرة، باللزوم. فهو هنا لم يعزم على فسخ النية، وإنما عزم على فعل محظور، على فعل المحظور. فإذا وجد فعل المحظور بطلت، وإذا لم يوجد لم تبطل قبل فعله. هذا هو الفرق عنده. الحال السادسة من أحوال النية أن يشك في النية، أن يشك في النية، والمراد الشك في نية التعيين، هل عين الصلاة المعينة أو لا؟ قالوا فحينئذ يستأنف، لأن الأصل عدم التعيين. وأما الشك في نية أصل الصلاة، يعني في نية الصلاة مطلقا، فهذا غير وارد، لأنه ما من عمل يعمله الإنسان إلا وقد نواه. إذن المراد بالشك هنا الشك في ماذا؟ في نية التعيين. مثلا دخل المسجد وكبر لصلاة الظهر وشك هل نوى الظهر أو لا، نقول نية أصل الصلاة موجودة، نية أصل الصلاة موجودة، ولا يمكن أن يكبر إلا وقد نوى الصلاة. حينما يقول الله أكبر ما نوى الله أكبر أنه مر بالحجر الأسود، وإنما نوى الصلاة، لكن شك هل نوى الظهر، هل نيته الظهر أو أنه لم ينوي الظهر، قالوا حينئذ لا تصح. هذه هي أحوال النية على المشهور من مذهب الإمام أحمد. طيب نعيدها. النية أقسام، أعطنا القسم الأول. نعم نعم. لأنه دخل بنية جازمة وعزم فلا يخرج إلا بيقين وعزم. نعم. تبطل. نعم. لأن العزم، لأن النية هي العزم الجازم، ومع العزم على قطعها لا يكون جازما. نعم. والقول الثاني أنها لا تبطل، وأن هذه كمسألة التردد خلافا ومذهبا. نعم. لأنه علق النية على فعل محظور، وما دام أن المحظور لم يوجد فلا تبطل. طيب. الشك. الشك في نية تعيين الصلاة. نعم. فعلى المذهب أيضا لأنها تبطل. نعم. وهذا هو المراد بقولهم الشك في نية تعيين. ليس المراد الشك في أصل الصلاة. طيب. طيب إذا قال قائل ما الفرق بين العزم على فسخ النية وبين العزم على فعل محظور؟ أما العزم على فسخ النية على المباشرة، إيه قطع مباشر، والعزم على فعل المحظور قطع باللزوم، يعني يلزم من فعل المحظور إيش؟ النية. طيب، ثم اعلم أيضا أنه ينبغي قطع النية. نعم. ثم اعلم أيضا أنه ينبغي للمؤمن أن يستحضر عند فعل كل عبادة من صلاة وصيام وصلاة من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وغيرها، أن يستحضر أمورا ثلاثة. الأمر الأول نية الامتثال لأمر الله عز وجل وأن الله تعالى أمره بذلك، وثانيا نية العبادة وتمييزها هل هي فرض أو نفل، وثالثا استحضار المتابعة، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل العبادة أمامه، كأنه يتوضأ أمامه، كأنه يصلي أمامه، حتى يستشعر معنى العبادة وحتى ينتفع بالعبادة. إذن هذه ثلاثة أمور ينبغي استحضارها عند فعل أي عبادة. إذا أردت أن تذهب للصلاة استحضر وأنت تخرج أنك تذهب إلى المسجد امتثالاً لأمر الله عز وجل. إذا دخلت المسجد وأردت الصلاة تستحضر أمرين، الأمر الأول نية العبادة والثاني نية المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة وإلا أجزأته نية الصلاة. شرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه، يعني تعيين ما يصليه هل هو فرض أو نفل، تعيين ما يصليه فرضا كان أو نفلا، فينوي كون هذه المكتوبة والفريضة أنها ظهر أو عصر أو نذر أو تراويح أو وتر إلى غير ذلك. قال: وإلا أجزأته نية الصلاة، أي وإن لم تكن الصلاة معينة بأن كانت نفلا مطلقا أجزأته نية الصلاة، لأن الصلاة مثلا صلاة الظهر حقيقتها مركبة من أمرين: نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة، وهكذا كل عبادة حتى الصيام. الصيام مركب من حقيقتين: نية الصيام المطلق ونية التعيين، وهو أن يصوم رمضان، أن يصوم نذرا، أن يصوم كفارة إلى غير ذلك. ولذلك لو نوى الإفطار أفطر، لو نوى الإفطار أفطر، فبطلت الحقيقة الثانية وبقيت الحقيقة الأولى، وحينئذ في غير رمضان يصح أن ينويه نفلا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ومن نوى الإفطار أفطر لا كمن أكل أو شرب. من نوى الإفطار أفطر لا كمن أكل أو شرب. مثال ذلك: إنسان مثلا أراد أن يصوم صوما واجبا قضاء، أو مثلا نفلا معينا، أو نفلا معينا، وفي أثناء النهار قبيل الظهر مثلا أو بعده نوى القطع، قال: سوف أقطع النية وسوف أفطر، نوى الإفطار، فحينئذ يبطل الصوم المعين فرضا كان أم نفلا، ويبقى ماذا؟ يبقى نية أصل الصوم، وحينئذ يجوز أن ينويه نفلا مطلقا. فيقول مثلا: لو قطع النية وقال سوف أفطر أو نويت الفطر، ثم بعد ذلك ندم، أو يعني قال إن حصل طعام أو شراب ولم يحصل، بعد ذلك قال: أنا أريد أن أنوي نفلا، فيصح أن ينوي نفلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: إني إذن إيش صائم. أما من أكل أو شرب لا يصح، يعني لو أنه نوى الفطر وأكل أو شرب ثم بعد ذلك قال: إني إذن صائم، يمكن؟ لا. إذن ولذلك كان من شرط جواز نية النفل، نية صيام النفل في أثناء النهار، من شرط ذلك أن لا يفعل قبل نيته مناف للصيام، أن لا يفعل مناف للصيام. وبعضهم أيضا ضيق الأمر وقال يشترط أن يكون وقت الوجوب أهلا للصيام، أهلا للصيام. وفرق بين القولين، إذا قلنا يشترط أن يكون وقت الوجوب أهلا للصيام، فلو أن المرأة صادفها وقت الفجر وهي حائض ثم طهرت بعد ذلك، هل يصح أن تنوي الصيام نفلا؟ لا، لأنها وقت الوجوب لم تكن أهلا. لكن إذا قلنا يشترط أن لا يفعل منافيا صح، فيصح إنشاء النفل من حائض طهرت مثلا، ومن كافر أسلم ونحو ذلك. هذه نفس المذهب، ما دام انه علق تعليق ما قال نويت الفطر فانه على المذهب يفطر. لا، المذهب اذا علق على فعل محظور، بان قال مثلا ان وجدت طعاما افطرت مثلا، لا يفطر لانه علق على فعل محظور. لا يفطر الا بفعله. نعم، اي نعم، هذا الصحيح. يقول المؤلف رحمه الله: والا اجزاته النيه، يعني وإن لم تكن الصلاة معينة بأن كانت نفلا مطلقا أجزأته النية. وقول المؤلف رحمه الله: وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه، أي ينوي عين الصلاة وأنها ظهر أو عصر. فإذا أراد مثلا أن يصلي صلاة الظهر ينوي أنها ظهر، العصر ينوي أنها عصر، المغرب ينوي أنها مغرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيجب أن ينوي عين الصلاة، هذا هو المذهب. وقيل يصح أن ينوي فرض الوقت، أن ينوي فرض الوقت إذا عزب عن خاطره، إذا عزب عن خاطره تعين النية والواقع يعينها. فإذا نوى مثلا أتى إلى المسجد لصلاة الظهر ينوي أداء فرض هذا الوقت، أو مثلا قام من نومه ولا يدري ما الوقت وصلى وراء الإمام وينوي فرض الوقت ولا يدري هو ظهر أو عصر، فإن ذلك مجزئ. وهذا القول أرجح وأصح، أنه لا يشترط تعيين، أنه لا يشترط أن ينوي عين الصلاة. أولا، لأن النية قد تعزب عن خاطر الإنسان، ولا سيما إذا أدرك الإمام راكعاً. لاحظ المسألة مفروضة فيما لو أدرك الإمام راكعاً، يعني جاء الإمام راكع ومن العجلة قال الله أكبر وكبر ولم ينوي شيئاً وإنما نوى فرض الوقت. وثانياً، أن إلزام الناس بنية التعيين فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يشترط كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، يعني لا يشترط في الفرض أن يعينه فرضا. فإذا أراد أن يصلي الظهر ينوي الظهر، ولا يشترط يقول نويت الظهر فرضا، لأنه إذا عين الظهر دل ذلك على وصفها، لأن من أوصاف الظهر أنها فرض. فنية التعيين تقوم مقام نية الوقت وأنها فرض أو إعادة. إذن لا يشترط في صلاة الفريضة أن يعين كونها فريضة، لأنه إذا عين أنها ظهر أو أنها عصر دل ذلك التعيين على وصفها، لأن من المعلوم أن الظهر فرض وأن العصر فرض، فالواقع هو الذي يعين نية الفرضية. فنية التعيين تقوم مقام نية الوقت وأنها فرض، وهل هي إعادة أو قضاء أو أداء إلى غير ذلك. ثم قال المؤلف: وتشترط نية الإمامة للإمام. نقف على هذا ونستكمل. غدا إن شاء الله. والله أعلم. ها؟ أو قضاء. يعني يصح نية الأداء بنية القضاء، ونية القضاء بنية الأداء. يصح، لأن الكل يطلق على بعض، لأن الأداء يطلق على القضاء والقضاء يطلق على الأداء. ولهذا قال: فما فاتكم فصلوا وما أدركتم فأتموا، وفي لفظ فاقضوا. نعم.